الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس شرح فقه المرشد المعين على الضروريين من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله ورضي عنه. واليوم هو اليوم 27 من شهر جماد الأولى سنة 21 و400 وألف. وقد دخلنا في المجلس الماضي في شرح كتاب الزكاة من هذه المنظومة المباركة، وتكلمنا عن شرح البيت الأول منها، يعني من كتاب الزكاة، وهو فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. وتكلمنا قبل ذلك عن حكم الزكاة وعن تعريف الزكاة لغة واصطلاحا. والمسألة الأساسية التي استوقفتنا هي حكم من ترك الزكاة عمدا. فذكرنا أن مشهور المذهب هو أن تارك الزكاة عمدا فاسق، وإذا اعترف بها فهو مسلم فاسق، أما إذا جحدها فباتفاق العلماء أنه كافر مرتد يجب قتله، يستتاب، فإن لم يتب يقتل. وقلنا إن القول الآخر وهو أن تارك الزكاة بخلا مع اعترافه بوجوبها كذلك يكفر، على قول الإمام عبد الملك ابن حبيب رحمه الله وفاقا لجماعة من السلف. وقلنا إن هذا الأمر يرجع إلى مسألة ترك المباني الخمسة، مباني الإسلام الخمسة. وقد يشكل على بعض الناس هذا القول، لغرابته وعدم شهرته بين عامة المتأخرين، بل قد ينسب بعض الناس هذا القول لمذهب الخوارج. لكن هنا أريد أن أزيد هذا الموضوع تأكيدا وتوضيحا بذكر بعض الآثار التي أوردها الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإنه أورد تحت سياق النصوص والآثار التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان بعض الآثار الدالة على أن تارك الزكاة يكفر، بل على أن تارك المباني الخمسة يكفر. فمن ذلك ما رواه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول أبو الجوزاء: قال ابن عباس: ولا أحسبه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، ومن ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم. قال ابن عباس: تجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجده كثير المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. وهذا الحديث بهذه الزيادة، هذا الحديث رواه أبو يعلى أيضا في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، وحسن الهيثمي طريق الطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله. وقال أيضا: ما تارك الزكاة بمسلم. رواهما اللالكائي أيضا. وعن سعيد بن جبير رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. رواه اللالكائي من طريق ليث بن أبي سليم، وإسناده ضعيف يعني. طيب هذه بعض الآثار يعني التي تدل على هذا الموضوع، لكن هنا تنبيه أحب أن أنبه إليه، وهو أن القول الآخر المقابل لهذا القول أيضا قول قوي، أيضا قول قوي، ومن اختاره فقد اختار قولا مبنيا على أساس قوي ولم يجنح لقول ضعيف. والدليل على ذلك أن آثارا عديدة وردت عن السلف عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا كحديث شقيق بن عبد الله أنه قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. فدل هذا على أنهم ما كانوا يرون من الأعمال شيئا يكفر صاحبه بتركه إلا الصلاة. فلذلك أول الأحاديث التي ظاهرها تكفير تارك الزكاة أو تارك الصيام أو ما إلى ذلك. وأيضا الحديث الذي ذكرناه في المجلس الماضي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى من يعني في تارك الزكاة أنه يعذبه الله عز وجل، أنه لا يزال يعذبه الله عز وجل تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى ينظر الله عز وجل أين يضعه، في الجنة أو في النار. الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث في الصحيح. هذا الحديث دل على أن تارك الزكاة سيدخل في يوم من الأيام إلى الجنة أو إلى يعني إما أن يعذبه الله عز وجل في النار أو يكون مصيره إلى الجنة بأن يغفر الله عز وجل له بعد ذلك العذاب من الكي وما إلى ذلك، ولا يمكن أن يدخله الله عز وجل الجنة إلا إذا كان مسلما. لكن الذين قالوا إن تارك الزكاة يكفر قالوا إن هذا الحديث معناه من تهاون في أداء حقوق الزكاة لا من تركها رأسا وامتنع عن أدائها أصلا، واضح؟ وهذا الذي قلناه أيضا في تارك الصلاة وتارك بقية المباني، أن من تركها رأسا فلم يؤدي منها شيئا هو الذي يكفر، أما من تهاون بها وتقاعس عن شيء منها ولم يعطي حقها كما أمر الله عز وجل وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدخله هذا الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. الآية واضح يا أخوة؟ طيب هذا ما يتعلق بالمجلس الماضي. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بقية الأبيات المتعلقة بزكاة الزروع والثمار، وليتفضل أخونا بارك الله فيه فليسرد علينا هذه الأبيات جزاء الله خيرا. قال الناظم رحمه الله فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراك يرام والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي وهي في الثمار والحب العشور أو نصفه إن آلة السقي يجور 5 أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما. طيب هذه الأبيات ذكرت أهم أحكام زكاة الزروع والثمار وهي زكاة الحرث. ذكرت أهم زكاة الزروع والثمار وهي زكاة الحر، وهناك بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بزكاة الحر شتتها في أبيات أخرى، كقوله إذ هي في المقتات مما يدخر، وقوله والقمح للشعير للسلتي صار كذا القطان والزبيب والثمار. نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبين ما يتعلق بأحكام زكاة الزروع والثمار على وجه الاختصار دون تطويل إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحبوب لفراكي يرام. تقدم معنا في المجلس الماضي أن الزكاة في ثلاثة أصناف من الأموال، وهي في الذهب والفضة وهي العين وكل ما يتعلق بها من نقود كالأوراق النقدية المعاصرة وما يدخل في ذلك من زكوات التجارة والركاز وما إلى المعادن، والأنعام وهي الجمال الإبل والبقر والغنم والحرث. أما العين والأنعام فاتفق العلماء وأجمعوا على أنها لا تجب إلا بمرور حول بحولان الحول، يعني مرور سنة كاملة عليها مع بلوغها النصاب. سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى في المجالس القادمة نصاب العين ونصاب الأنعام إن شاء الله. وأما في الحرث فإن زكاته كما بين الناظم لكل بحسبه، لكن في الجملة زكاتها بعد جدادها وصلاحيتها لأن تباع أو توزع. فمثلا الحبوب وهي القمح والشعير وما إلى ذلك، هذه بالإفراك، يعني أن تفرك ويزال قشرها ويعني يغربل القشر من الحب الذي إما يطحن أو يستفاد منه بوسيلة من الوسائل فيكون جاهزا للبيع أو للتوزيع أو من ذلك، عندئذ تجب فيه الزكاة. طبعا الأصل في الباب قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده أو يوم حصاده، يوم حصاده أو يوم حصاده. بالإفراك، قال بالإفراك والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته بالحبية في. أولا، ما هي المواد التي يجب، ما هي الحبوب والثمار أو الزروع التي يجب فيها الزكاة؟ نص علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أن الزكاة تجب في 20 نوعا من الزروع والثمار يجمعها معنى واحد، وهي أن كل ما يقتات ويدخر تجب فيه الزكاة، كل ما يقتات ويدخر تجب فيه الزكاة. وأيضا إن شاء الله يعني من درس الكتاب البيوع سيتبين له أن هذه العلة هي نفسها العلة التي توجب الربا في الزروع والثمار. ما هي هذه 20 صنفا؟ هذه 20 صنفا هي القمح والشعير والسلت والقطان السبع، وهي التمر والقطان السبع وهي اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والعلس والأرز والقطان وهي الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا والجلبان والبسيلة التي يسميها البعض البازلاء، هذه تسمى القطان السبع. ومعنى القطاني أنها تقطن في الأرض، يقال القطنية أو القطنية أو القطنية، يعني تقطن في الأرض لأنها تستخرج من الأرض وتنظف وما إلى ذلك ثم يستفاد منها. والتمر والزبيب وذوات الزيوت وهي أربع، الزيتون والسمسم وهو الجلجلان، وهذه كلمة عربية أيضا الجلجلان، إمام مالك في الموطأ يقول والجلجلان، والقرطم وحب الفجل الأحمر. الفجل هذه تسمى ذوات الزيوت الأربع لأن تعصر ويستخرج منها زيتها. طبعا وردت أحاديث في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، إلا أن هذه الأحاديث قد حددت أصنافا معينة ليست يعني ليست كلها هي المذكورة في هذه فيما ذكرنا. فمن ذلك ما أخرجه البخاري البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما بعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والتمر والزبيب، الشعير والحنطة والتمر والزبيب. طيب، وقد ورد أحاديث وآثار عديدة بهذا المعنى، إذن ليس فيها إلا هذه الأصناف. وأما الحديث الذي ورد فيه ذكر الذرة فهو ضعيف جدا، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تخرج الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة. لكن نحن نقرر ما عليه المذهب. الذي عليه المذهب هو أن هذه الأصناف العشرين تستخرج منها، هذه الأصناف العشرين تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. وكيف تستخرج سنبين في كل صنف منها كيف تستخرج. إذن الحب بالإفراك يرام، الحب هو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والعز. طبعا بعض هذه الأمور، بعض هذه الزروع قد لا نعرفها نحن لأنه ليس لنا اشتغال بالزراعة وما إلى ذلك، وبعض الآخر معروف لأننا نأكله ونستخدمه ونستفيد منه. طيب، قال والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت إلى آخره. إذن التمر والزبيب بالطيب ما معنى هذا؟ يعني أن التمر إذا استحال إلى تمر حلو المذاق جاف عندئذ يجب فيه الزكاة، بمعنى أنه إذا كان رطبا أو بلحا أو ما بين هذه الأمور فلا يجب فيه الزكاة حتى يستحيل إلى تمر جاف حلو. والعنب أيضا لا تخرج زكاته إلا بعد أن يكون زبيبا، بعد أن يكون زبيبا سواء كان عنبا أخضر أم أحمر. وسنبين في حالات التي يعني يأكلها أصحابها، يعني يأكل التمر رطبا أو بلحا، أو من يأكل العنب عنبا. بالطيب يعني بأن يكون زبيبا أو بأن يكون تمرا كما ذكرنا، بأن يكون زبيبا أو بأن يكون تمرا. وكل هذا يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، نظرا لأن العرف أن لا يحصد التمر إلا وهو تمر مستو، وأن يستفاد من العنب بكونه زبيبا. واضح يا إخوة؟ لأنه هذا هو الذي يمكن أن يدخر ويقتات، أما إذا كان عنبا عاديا فهذا من الفواكه، فهذا من الفواكه، والفواكه ليس فيها زكاة لا هي ولا الخضروات. طيب، قال وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. وفي ذي الزيت من زيته يعني أن ذوات الزيوت الأربع التي ذكرناها وهي الزيتون والجلجلان والقرطم وحب الفجل الأحمر، هذه لا تخرج زكاتها من جنسها، إنما تخرج بعد عصرها زيتا، بعد عصرها زيتا وبلوغ ذلك الزيت النصاب الذي سنذكره الآن. هناك حالات عديدة خاصة في التمر والزبيب وفي ذوات الزيوت، لا يعني هناك بعض الناس يحبون أن يأكلوا التمر رطبا، ومنهم من يحب أن يأكله بلحا، واضح؟ وهناك من يحب العنب عنبا سواء كان أحمر أم أخضر، يحبون أن يأكلوه على شكل فاكهة أو يبيعونه بذلك الشكل أو ما إلى ذلك. وكثير من الناس يحبون الزيتون زيتونا، لا يحبونه زيتا أو أصلا لا ينوون أن يجعلوه زيتا، وكذا في بقية ذوات الزيوت. فكيف يفعل مع هذا؟ الذي يفعل في هذه الحالات أنه يؤتى بخارص. ما هو الخارص؟ إنسان متخصص ينظر في المزرعة فيقول هذه المزرعة سيخرج منها كذا وكذا من وسق لو أنها جاء وقت حصادها، فيقدر ذلك تقديرا، وعلى هذا التقدير يخرج زكاته، وعلى هذا التقدير يخرج زكاته، ويأخذ راحته بعد ذلك في أكل ما أكل وفي استهلاك ما استهلك وما إلى ذلك وإهداء ما أهدى أو ما إلى ذلك. واضح؟ الدليل على هذا الخرص ما رواه أحمد من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثمارهم. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وعن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد. هذه الأحاديث كل واحد منها لين الإسناد، فيه لين انقطاع ولين وما إلى ذلك، لكن بمجموعها مع آثار أخرى دلت على أن مسألة الخرص مسألة شرعية وفيها تسهيل وتيسير على الناس، ولذلك أخذ بها كثير من العلماء المالكية وغيرهم. واضح يا أخوة؟ كما أن بعض العلماء قالوا إن لم يستطع أن يخرص أو إن خرص ثم لما حسب بعد ذلك نتاج زرع فكان أكثر من الخرص فإنه يخرج على الأكثر لا الأقل، يخرج على الأكثر نظرا لمنفعة الفقير. قال أيضا العلماء إنه إن لم يكن في نيته أن يخرج من زيت الزيتون وبقية ذوات الزيوت فيمكن أن يخرج إما من قيمته أو من ثمنه إذا باعه كما هو، من ثمنه إذا باعه كما هو، إما من قيمته أو من ثمنه إذا باعه كما هو. على أنه يوجد قول آخر داخل المذهب لابن كنانة وابن مسلمة وابن عبد الحكم من جواز إخراج هذه الزروع من جنسها. هنا مسألة هامة جدا، وهي هل يجوز إخراج القيمة في الزكوات أم لا يجوز؟ الذي عليه المذهب كما هو مذهب جماعة من العلماء أنه لا يجوز لا يجوز إخراج القيمة في الزكوات، لا يجوز إخراج القيمة في الزكوات، لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أراد القيمة في الزكوات لما حدد هذه الأصناف. مثلا في زكوات الثروة الحيوانية، لو أراد الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان من حكمة الشرع أن تعطى القيمة لم أحدد اسم الإبل وأنصباءها وما إلى ذلك، والبقر وأنصباءها وما إلى ذلك، والغنم وأنصباءها وما إلى ذلك. وأيضا لو أنه أراد القيمة في الزروع والثمار لما حدد أسماء معينة في الزروع والثمار. نعم، إن تعذر الأصل رجعنا إلى القيمة كما هو الحال في سائر البيوع وما يتعلق بذلك. على أنه يعني الزكاة لها وجه من العبادات المحضة ولها وجه من المعاملات أيضا، وإنما سلكت من ضمن كتاب العبادات لكونها وردت في حديث أركان الإسلام الخمسة، فلذلك ذكرت مع العبادات. وإلا فإذا نظرنا إلى حقيقة الزكاة وجدناها من جنس المعاملات. واضح يا أخوان؟ يعني هذه المسألة أظن أنها بينة، يعني خاصة وأنها تدخل يعني في اقتصاد الدولة الإسلامية وفي اقتصاد المسلمين وما إلى ذلك، يعني من جنس الخراج والفيء والمغنم وما إلى ذلك. طيب، إذن إن تعذر الأصل رجعنا إلى القيمة أو الثمن، إما إلى القيمة لمن لم ينوي بيعها أصلا إنما يستهلكها ويهديها أو إلى الثمن لمن باعها وقبض ثمنها. طيب الآن ما هو نصاب الحرث، ما هو نصاب زكوات الحرث، وما هي القيمة المطلوبة في زكاتها؟ أما النصاب فهو خمسة أوسق. شوف هنا ماذا يقول: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلت السقي جر، أو نصفه إن آلت السقي جر، خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة قل مئة إلى آخره. خمسة أوسق نصاب فيهما يعني أن نصاب زكاة الزروع والثمار هي خمسة أوسق. خمسة أوسق، وما هو الوسق؟ هو ستون صاعا، الوسق ستون صاعا. إذن تكون بعملية حسابية زكاة الزروع والثمار هي ما يعادل 75.600 كيلوغرام، 75.600 كيلوغرام من الحساب المعاصر، يعني من حسابنا الذي نتعامل به اليوم. إذن خمسة أوسق تساوي 675 كيلوغرام. واضح؟ 675 كيلوغرام. واضح؟ يعني الصاع أربعة أمداد، والمد هو جوج ديال الكيلوغرامات وربع، جوج كيلوغرام وربع، وجوج غرام وربع، جوج غرام وربع، والوسق ستون صاعا. إذا ضرب ستين في أربعة وعاد في خمسة تخرج لك جوج كيلو وربع، فمش تخرج 675 كيلوغرام. هذا حسابها المعاصر. إذا معنى هذا الكلام أن صاحب المزرعة ينظر بعد حصادها، يفرك بعد أن يحصد زروعه، يفرك الحب، فإن كان النتاج الأخير صافي النتاج يعادل 675 كيلوغراما فقد وجبت فيه الزكاة، من غير أن ينظر إلى حولاني حول أو ما إلى ذلك. هذه مسألة. وكذلك ينظر الزيت الذي عصره من ذوات الزيوت، إن بلغ هذه القيمة هذا المبلغ كذلك وجب فيه الزكاة، وكذا في بقية الأصناف الأخرى، والتمر إن بلغ هكذا، والزبيب إن بلغ ذلك. النسبة هي 60 في 5، 60 صاعا في 5 أوسق تساوي 300 وسق، و 300 وسط تضرب في الأربعة أمداد التي تساوي صاعا اللي هي 2.25 كيلوغرام اللي هي 675 تساوي 675 كيلوغرام. واضح؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قال وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقية جر. المزارعون في مزارعهم أو أي إنسان له مزرعة فيها زروع وثمار إما أن يكون في بلد تنزل فيها الأمطار وما إلى ذلك أو يعني فيها وديان وآبار وما إلى ذلك فهو لا يحتاج إلى أن يكلف نفسه لأن يأتي بالثواني وآلات السقي وما إلى ذلك. فهذا الذي لم يتكلف لمزرعته يخرج عشر نتاجه إن بلغ النصاب اللي هو خمسة أوسق يخرج عشر نتاجه يعني 10% من نتاجه. فإن كان يأتي بالعمال ويأتي بآلات السقي والثواني وما يعني يسقي به تلك الزروع وما إلى ذلك فإنه يخرج نصف العشر وهو 5% من نتاجه. طيب فإن كان نصف العام يعني يترك الأمور على عواهنها لأن الأمطار تنزل في الشتاء والخريف أو الربيع وما إلى ذلك وفي الصيف والخريف يكون الوضع صعبا فيأتي بالثواني وأجهزة الري فاتفق العلماء على أنه يخرج 7.5% يعني 3/4 العشر. واضح؟ طيب الدليل على هذا ما رواه مالك في الموطأ والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر. البعل يعني الزبور التي تشرب من عند نفسها وهو مع الحديث الآخر أو كان عثريا. وفيما سقي بالنضح نصف العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وبالقياس أن ما سقي بهذا وهذا مرة بهذا ومرة بهذا أنه 3/4 العشر. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بهذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ويقول وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي جر 5 أوسق نصاب فيهما في هذه الأمور في فضتكم. هذه زكاة العين سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الآن نسرد ما قاله الشارح رحمه الله لعله يكون في ذلك فوائد أكثر مما ذكرنا. فليتفضل أخونا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الناظم رحمه الله في العين إلى قوله والحب يفي. ذكر في البيتين أحد شروط وجوب الزكاة وهو مرور الحول في العين والأنعام أو ما يتنزل منزلته وهو الطيب في الثمار والإفراك في الحبوب. وأحد شروط إجزائها وهو إخراجها من عين ما وجبت فيه إلا ما استثني من ذلك. فأخبر أن الزكاة في العين والأنعام حقت أي وجبت في كل عام يكمل وينقضي بمعنى أن مرور الحول شرط في وجوبها فيهما وأن زكاة الحرث لا يشترط في وجوبها مرور الحول بل تجب في الحبوب بالإفراك وفي التمر والزبيب بالطيب وإن لم يكمل الحول وأن ما له زيت من الحبوب تعطى الزكاة من زيته إذا بلغ حبه النصاب. فجملة والحب يفي أي بالنصاب حالية. وفهم من كلامه أن ما لا زيت له من سائر الحبوب والثمار تخرج الزكاة من عينه أي من جنسه كما تخرج من جنس العين والماشية. طيب بالنسبة لإخراج ما له زيت من زيته، فقد ورد عن ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره. فكأن يعني هذه السنة سنة أهل المدينة، فكأن الإمام مالك رحمه الله اعتمد على ذلك في هذا الحكم الشرعي. طيب تفضل. تخرج الزكاة من عينه أي من جنسه كما تخرج من جنس العين والماشية، ولا يجزي في ذلك عرض ولا قيمة، وإنما تجب الزكاة بمرور الحول في الماشية إذا لم تكن سعاة أو كانت ولا تصل لربها، وأما إن كانت تصله فلا تجب إلا بعد مجيء الساعي وعده للماشية وأخذه منها، فلو عدها فوجد فيها نصابا فلم يأخذ منها حتى نقصت لم تجب. وكون الوجوب في الحبوب بالإفراك وفي الثمار بالطيب كما ذكر الناظم هو المشهور، وقيل تجب في الحبوب بالحصاد وفي الثمار بالجذاذ، وقيل بالخرص بالجذاذ وقيل بالخرص. وتظهر في هذه كلمة جذاذ بالمعجلة وبدون المعجلة، يعني بالمهملة، فيقال جذبت الزرع، جذبته أو جذبته، يعني حصدته وقصصته أو ما إلى ذلك، فكلاهما صحيح كما ذكر اللغويون. طيب هنا بالحصاد يعني من غير أن يفرك ويعمل يعني يجهز للبيع، فمطلق الحصاد. وأما مشهور المذهب أنه يعني يخرج بعد الإفراك، فهذا بعد أن يعني يفرك ويدرس وما إلى ذلك، فيكون جاهزا للبيع ولإعطاء من ينتفع به. هنا سيبين يعني ثمرة الخلاف بين ذلك. وتظهر ثمرة الخلاف لو مات ربها أو باعها أو عتق فيما بين ذلك أنظر الكبير. ويدخل في الحب القمح والشعير والسلت، ويعرف بشعير النبي وبتشنيت، والعلس وهو إشقالية، والأرز وهو معلوم، والدخن وهو البشنة، والذرة وهي بيضاء وتعرف بهذا الاسم، وسوداء وتعرف بمانيلي. وتدخل أيضا القطاني كالفول والحمص هو الدخن نوع من الحبوب. شوف الدخن هو نوع من الحبوب شبيه بالقمح، قمح الشعير نبينا بالأمور هذه. هذه الأسماء هذه هي الأسماء التي كانت رائجة عند الفلاحين في زمانه في ضواحي فاس وما إلى ذلك، وأغلبها بالبربرية في يعني. فما أدري أنا إذا كان بعض الإخوة يفهموا هذه المصطلحات أو لا يفهموها. ولعله هو فعلا الدخن هو أكلي أكله تأكله البهائم. نعم، ولكن أظن أن هذه الأمور تأكلها البهائم وأيضا الإنسان، لأن فيها الزكاة، وإلا لو كانت خاصة بالبهائم لما وجدت فيها الزكاة كالبرسي وما إلى ذلك. طيب تفضل. ويدخل في الزيت الزيتون والجلجلان وحب الفجل ونحوها مما له زيت. وفهم من كلامه أنه لا تجب الزكاة في غير ما ذكر كالبقول والفواكه والرمان والتين والعسل، وفي حب الفجل والكتان والعصفر وما لا يصير تمرا كبسر مصر، ولا زبيبا كعنبها، حتى عنب فاس كذلك كما قال يعني المصنف والمحشي وما هي كلهم فاسيون. فيتكلمون عن بلادهم وما يحيط بها. وأغلب المؤلفين من في كتب المالكية مصريون، فتجدهم كثيرا ما يذكرون بمصر أو فاس. سبحان الله، يعني حسب البلدان. هي المقصود أن يفهم الإنسان القاعدة في العامة، أنه إن كانت هناك بعض الزروع لا يعني من بلات الزيوت لا تصبح زيوتا، أو بعض التمور أو الأعناب مما لا تصبح تمرا أو تؤكل رطبا، أو مما لا تصبح زبيبا تؤكل كما هي، فعندئذ هذه حكم وهذا الحكم الذي سيذكره الآن. وفي حب الفجل والكتان والعصفر، وما لا يصير تمرا كبسر مصر ولا زبيبا كعنبها، وما لا يخرج زيتا كزيتونها خلاف، والمشهور وجوبها في ذلك إلا في حب الكتان. انظر مما تخرج زكاة العنب، يباع أخضر مما ييبس أولى. قلنا إن زكاة العنب إذا بيع أخضر، زكاة العنب إذا بيع أخضر، إما تخرج من قيمته لو كان زبيبا بعد الخرص، أو تخرج من ثمنه، يعني الثمن الذي باعه به، ذاك الثمن يخرج منه مقدار العشر أو نصف العشر أو غير ذلك. لا يخرجه عنبا، على مشهور المذهب إن لم يكن، إذا ما كانش يخرجه عنبا هكذا طبيعته أن يباع عنبا، لا يصبح زبيبا يعني. أو يعمل منه الرب هو كفته، أو يعمل منه الرب وزكاة الفول. المشارقة يقول المربى، وهو الرب اللي هو الذي يسميه باللغة العجمية كفته، المربى هو المربى. وزكاة الفول يباع أخضر، والزيتون يباع كذلك مما له زيت أولى. وما يتعلق بمرور الحول في العين والماشية، وما ينبني على ذلك من ضياع النصاب أو جزئه قبل الإخراج أو بعده، وإخراجها قبل الحول، وعلى نماء المال من ربح وفائدة وغلة، وعلى ما يتعلق بأحد شروط وجوب الزكاة وهو الملك التام، وعلى وقت تعلق الوجوب في الحبوب والثمار، وعلى بعض ما يتعلق بما تعطى منه الزكاة وهو عين ما وجبت فيه أو ثمنه في بعض الصور، وعلى إخراج العين عن الطعام وعكسه في الكبير. يعني انظر هذا كله في الكبير. قوله وهي في الثمار إلى قوله وجب، تعرض في هذه الأبيات لبيان قدر المخرج من الزكاة في الثمار والحبوب والنقدين، ولبيان النصاب في ذلك وهو القدر الذي إن بلغه المال وجبت زكاته. فضمير هي للزكاة مراد بها الاسم، وهو الشيء المعطى في الزكاة، فأشار بالبيت الأول إلى بيان قدر المخرج من الثمار والحبوب، وهو كما قال ابن الحاجب وغيره العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء وبعروقه. السيح الواد الذي يسيح ويأتي ويسقي الزروع وما إلى ذلك يستفيد منه المزارعون. وأما ماء العروق يعني ماء السماء يعني المطر الذي ينزل، وبالعروق معروف. كويس؟ ونصف العشر فيما سقي بمشقة كالدواليب والدلاء وغيرهما، ولو اشترى السيحة فالمشهور العشر. قال ابن حبيب البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيره، والسيح ما يشرب بالعيون، وإن كان السقي بما فيه مشقة وبما لا مشقة فيه على السواء، فكل على حكمه، وإن كان أحدهم أكثر من الآخر فهل يغلب الأكثر ويكون الحكم له، أو يزكى كل على حكمه، في ذلك خلاف. وأشار بقوله خمسة أوسق النصاب فيهما إلى بيان النصاب في الثمار والحبوب، وعليهما يعود ضمير التثنية. وأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. يا أخوة أنا نسيت أن أذكر أدلة خمسة أوسق. بناء عليها ما رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمس ذور صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: إنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرف والعين والماشية، في الحرف والعين والماشية. وأيضا روى البخاري في صحيحه: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. هذا دليل هذا الحكم. وأشار بقوله: وأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، وما زاد على الخمسة أوسق وإن قل أخرج عنهما ينوبه. ويعتبر النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية، وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورة إلى الحالة التي يبقى عليها. والنصاب في عنب لمطة من حوز فاس ومن عنب تونس 36 قنطارا فاسيا، لأنها إذا يبست نقصت الثلثين فصارت 12 قنطارا، وذلك خمسة أوسق. وما لا ييبس كعنب فاس فيخرص على تقدير جفافه لو كان ممكنا، فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه قل الثمن أو كثر. قال ابن عرفة: روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله حديث أنه كان يؤتى بصدقات التمر عند صرام النخل، فهذا دل على هذا الحكم أنه لا يؤخذ إلا في هذه الحالات التي ذكرناها، كأنه كان يؤتى بصدقات النخل التمر عند صرام النخل، يعني عند جدادها. قال ابن عرفة: وفي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جفافه أو بعد تناهي جفافه قولا. وأشار طيب هذا ما يتعلق بهذه الأحكام الشرعية، وإذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتتفضل. وبارك الله فيكم. بقي قسمين، في شي سؤال؟ في قضية العشرين صنفا، هل حددت هذه الأصناف العشر عند المالكية أم الضابط ما يقتاده ما يدخر، بحيث إذا وجدنا صنفا آخر مثلا يقتاد ويدخر من غير هذه العشرين هل يدخل في الباب أو لا؟ والحقيقة أن القاعدة أن كل ما يقتاده ويدخر يدخل في هذه الأصناف، ولذلك ذكروا قاعدة أنه لو كانت بعض الزروع لا تقتات ولا تدخر في بلاد من البلدان فيعملوا على ذلك، إلا أنهم حددوا هذه العشرين فعلا، قالوا إننا نظرنا فوجدنا أنه الزروع التي تقتات وتدخر هي في العادة هذه الأصناف، لكن هذا كأنه في هذه البلدان، وإلا لو أننا نظرنا في بلدان أخرى لوجدنا يعني أصناف أخرى قد تقتات وتدخر. سبحان الله، يعني كل بلاد لها وضعها ولا طبيعتها، لكن هم حددوا هذه العشرين صنفا ليسهلوا على الناس كأنهم أولين. وذي قالوا أنه اختلفوا في حب البتان وما إلى ذلك الآخرين بحسب البلدان، يعني إن كان يقتات وتدخر في تلك البلدان أو لا يقتات وتدخر. لكن حقيقة يعني أنا نظرا لهذا الحديث الذي ذكرناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى وبعث معاذا رضي الله عنهما إلى اليمن، فقال لهما يعني أمرهما ألا قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربع، يعني هذا تخصيص واضح وتحديد بين، نعم وتوقيف، نعم يعني والحديث صحيح، يعني والشعير والحنطة والتمر والزبيب. ولذلك ذهب الحسن البصري وذهب عامر بن شراحيل الشعبي وذهب أبو عبيد القاسم السلام بكتابه الأموال، وهو قول عند الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه من المتأخرين الأمير الصنعاني والإمام الشوكاني في نيل الأوطاق، إلى أنه لا تخرج الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة. وأما يعني لماذا بالضبط ما يقتات ويدخر، على أنه المذاهب الأخرى يعني اختلفوا اختلافا كبيرا، يعني منهم من قال كل ما يعني على وجه الأرض ينبت حتى الحشيش، وما كما قال يعني الأحناف أوسع الناس في كتاب الزكاة، منهم من ضيق ومنهم من هذا، لكن سبحان الله يعني الذين أخذوا بهذا التضييق بهذا الحديث لعلهم أسعد الناس حظا بالدليل. والله أعلم. يعني في شيخ ممكن سؤالين، سؤال الأول فيما يتعلق بالسؤال الأخير باش قلتم أن فقط ما يقتات ويدخر هذو الشرطين ثلاث أنواع، يعني مثلا الخضر والفواكه حسب المذهب المالكي بأنه لا زكاة فيهما، ولكن إذا وجد هاد الشرطين يقتات ويدخر، بحال مثلا نأخذ مثلا الفواكه أصحاب البيعات الكبيرة من البنان والجوز والخضر أصبحت مجالا للتجارة ومجالا اللي يعني كل الناس اللي عندهم تقليد الفيرماسي إلى غير ذلك، يعني بالتالي يدخرون فريقوات إلى غير ذلك ويقتاتون. هذا السؤال الأول. وبالتالي الزكاة تجوز يعني فيهما. السؤال الثاني هو مسألة ديال قلتم بأن مسألة الزكاة في بعض الأصناف يجب أن تخرج عينا، وقلتم بأن مسألة لو لم تكن هذا الأمر لما قال الله عز وجل من الإبل كذا إلى غير ذلك. أرى والله أعلم نبي قصين. هي مسألة حتى هناك مجموعة الكسبات حتى لا الحكمة من هذه المسألة هي جاءت حتى لا يتلاعب الناس في قيمة هذه. مثلا نعطي مثال، مثلا واحد عنده 100 رأس من الغنم والقيمة ديالها السوق طاح، مثلا السوق طاح لو كانت قيمة يعني ربما لن يبلغ النصاب وبالتالي سيعفى من الزكاة. الحكمة بالله عز وجل يعني أن حتى لا يتملص أولئك الذين يتلاعبون بالأسواق يعني من هذه المسألة. أما في آخر المطاف هل تخرجوا كقيمة ولا لا، ولكن الحكمة منها كما قلت كما جاءت العديد من الكتابات في المسألة. شوف يا أخ، أما بالنسبة للمزايا الكبيرة البانان والموز والجوز وما إلى ذلك، فلا تنسى يا أخي أنه يوجد هناك زكاة أخرى وهي زكاة عروض التجارة، فتلك المزارع الكبيرة هي عروض تجارة ستصبح، صحيح ولا؟ لاحظ أنها ستصبح عروض تجارة، إن التاجر إذا باع سيكسب أموالا طائلة من وراء ذلك وستتخزن لديه الأموال فسيخرج عنها زكاة عروض التجارة. أما أن نقول إنه والله نظرا لأنه هذا عنده مزارع ضخمة وما ذلك، إذن هذا من باب الرأي، إن الشرع لم يلزمنا بهذا. هذه مسألة. على أنه قلت إنه تدخر نحن المقصود من تدخر مش الثلاجات وتقتات، يعني شنو هي تقتات؟ يعني إنه طعام مش فاكهة يتفكر بها الناس، طعام أكل يقيم أولهم ويحتاجونه، لذلك قالوا وجبت فيه الزكاة وجرت فيه جرى فيه الربا. واضح؟ هذه مسألة. نعم؟ لا لا أنا أقصد على المذهب، يعني تقصد على المذهب. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه حتى لا يتلاعب الناس بالسوق، نعم وهو كذلك، ولذلك حدد الشرع الأصناف حتى لا نخرج عنها، فهي لحكمة عظيمة، كما أن فيها نوع تعبد، ولذلك لم تجري الزكاة في الخيل ولو كان للإنسان قطعان خيل يعني طائلة، ولم تجري الزكاة في من مثلا يتاجر في حيوانات طيور والمناسبة ولا الضفادع. كيفاش؟ لا خرج منا من ذاتها. وانا اعطيك الدليل، الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض الاصناف قال من لم تكن له كذا فليخرج كذا ليقل منها وشيء وكذا وكذا من المال، فكان ممكن يقول اخرج قيمته وصافي، لكن لا اراد يعني الصلب بذاته واخراج وانك ان تخرج منه مطلوب. علاش؟ حتى يتشارك الفقراء مع الأغنياء في نفس الأموال التي يستفيدون منها، سواء كانت إبلا أم غنما أم زروعا أم ثمارا أم ما إلى ذلك. واضح؟ سبحان الله يمكن ياخذ ذاك الزرع والثمار يعود يعود فيها هو يزرعها ويستفيد منها. الغنم يمكن يطيح في نصابه غنم يستفيد منه ويتاجر، ولذلك تخرج من اناثها لا من ذكورها باش يزيد التجاره ديالو. هكذا الحكم سبحان الله، الشرع له حكم. ولذلك الاصل للانسان ان يقف عندما نص عليه الشرع الا ما دل دليل اخر واضح على جواز اخراجه عن ذلك الاصل. والله اعلم. هذه ديال التجاره، لان يعني كاين امور كثيره اللي غادي تدخل في الاخر. كنت حبيت نقول يا شيخ ما فهمتش واحد المساله هنايا. وقيل تجب في الحبوب بالحصاد وفي الثمار بالجذاب، وقيل بالخرص وتظهر ثمرة الخلاف لو مات ربها أو باعها أو عتق. الآن لو مات قبل أن تفرك، وقلنا إنها بالإفرك، هو حصدها لكن بقي ما فركهاش ومات، إذن لم تستقر الزكاة في حقه، إذن تبقى مالا من ماله الذي يوزع على ورثته. لكنها لو قلنا إنها تجب بالحصاد لوجبت الزكاة في ذمته، ولوجب إخراج الزكاة، لوجب إخراج الزكاة مالا كأنه حي. لو عتق العبد هل يجب عليه الزكاة أم لا؟ لا تجب عليه. طب عتق إذا قلنا إنها تجب بالحصاد، إذا كان عتق قبل بعد الحصاد لا تجب عليه، لم تستقر في ذمته قبل الإفراك، وهكذا يعني بهذا التقسيم. هذا فهمتي؟ باقي جوج دقائق. واش كاين حديث في حديث الخضر والفواكه؟ بالنسبة للسؤال ديال عروض التجارة، واش نتسناو احتمار على الحول، خاصة مثلا في الفواكه التي يمكن أن تجف مثلا كالبرقوق ومثلا كالعنب، واش نتسناو حولا الحول مثلا أصبحت عروض التجارة أو لا بمجرد الحصاد ديال هذا؟ إذا أصبحت أموالا تجارية ينتظر بها بلوغ النصاب وحولا الحول كبقية العروض التجارة. على أن إن شاء الله بقى حل بقية الأموال، على أننا سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى أحكام بلوغ النصاب في عروض التجارة وما إلى ذلك، لأن ماشي بحال اللي يظن بعض الناس أنه خصها توصل النصاب ويدوز عليها الحول. اللي أنك هي لا كانت عندك الفلوس وناوي تزكي فيها وناوي تتاجر فيها وبقي ما بلغت النصاب وبقى نهار وبلغت النصاب قبل ما يحول عليها الحول بنهار، فقد وجبت فيها الزكاة. فهمتي؟ قالك لأنه النصاب كامل فيها. وهكذا يقال في الحيوانات، وهكذا يقال في بقية الأصناف. سنبينها بتفاصيلها إن شاء الله. بقي دقيقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بالنسبة يعني ما يعصر ويعطي زيتون، واش محصور يعني في الأنواع التي ذكرتموها؟ أم يعني ممكن يعني إدخال منتوجات أخرى مثلا كأرغان أو اللوز أو والله هم حددوها بذاك الأصناف، والله أعلم. لا أدري، ينظر في النوازل السوسية، نمشي ونقرأ في النوازل السوسية شنو قال العلماء تما. ما الله أعلم حقا، ما عرفت، لا أدري. لكن ما تنساش دائما لما تقول فلوس صحيحة ما تنساش أنه كاين زكاة عروض تجارة. الله أعلم، خصنا نرجع للأي. وما عرفتش زيت أرغان ما كانش هذي شحال، هل هو مما يقصد ويدخل؟ والله على القاعدة أنه تجري فيه الزكاة، على القاعدة والله أعلم تجري فيه الزكاة، على القاعدة أنه يقتات ويدخر. لا والله أعلم، لكن هذه المسألة يعني نراجعها ولعل نجيب عنها في المجلس القادم إن شاء الله. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله على مولانا رسول الله.